وقد أدرك الركوع مع الإمام تحسب له إيه؟ بس ما خلص معنى؟ وعايز يقول لا الفاتحة اتفقنا نار اتفقنا نشر. إذا نطرده هذه القاعدة في حق المسبوق نقول له لا، في هذه المسألة وهذه الصورة خرج المسبوق والناس، فالإمام يحمل إيه؟ عنه، يحمل عنه. هذا خلاص المسألة. تعالوا بقى نقرأ نشوف وعايز يستدل بإيه عشان نكون إيه؟ المسألة واضحة معنا. الناس تخرج. ها؟ الناس مسبوق والناس. إحنا ذكرنا أشياء يحملها الإمام عن المأموم، منها الفاتحة، منها النسيان، منها السهو في الصلاة. أنا السهو في الصلاة. طيب، لم يؤثر ولم يروى أن صحابيا صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام ثم انفرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بسجود السهو، وكان يقع لهم شيء من النسيان لأنهم بشر. عن إخوان ليه؟ لأن الإمام يحمل عنه. الإمام ماذا؟ يحمل عنه. لو إنسان منفرد برضه شيء؟ لو إنسان منفرد لا؟ بنفرق، احنا قلنا إمام منفرد. ده مفيش فيه خلاف. الخلاف فين والتفصيل فين؟ بالمأموم بين السرية والجارية. بارك الله فيك. قال وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلاة أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. الإمام الشوكاني هنا ظاهري في هذه المسألة، وقد قرر بهذا الكلام الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى. ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه إيه؟ ها؟ الجمهور، أن من أدرك الإمام ركعة دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيء من القراءة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة، من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاة يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. وهذا الحديث صحيح مع أن الإمام الشوكاني سيد ضعيف. قال من طريق ياسين ابن معاذ هو مطروق، لا الحديث هذا له طرق كثيرة. وأخرج الدارقطني بلفظ إذا أدرك أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإن أدرك ركعة فليركع إليها أخرى. ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر وسليمان مطروق وصالح ضعيف، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها. لا، التقييد بالجمعة لأنها مؤكدة، لأنها هي مؤكدة، وإذا لم تدركها ستنقرض في حقك ظهرا. يختلف إن ما أدركتش ركعة فيها. إيه نعم. إن ما أدركتش الركوع من الركعة الثانية. أيوه. قال وكذا التقييد بالركعة في الروايات الأخرى يدل على خلاف المدعى، لأن الركعة حقيقة لجميعها. كلمة يا إخوة لأن الركعة حقيقة لجميعها هذا من باب الأمر اللغوي. أما الأمر الشرعي فللشارع أن يعتذر ما يشاء وأن يسقط وأن يلغي ما يشاء. نعم فضل. لو أنا دخلت والإمام بيقول التحيات في الجمعة تصلي الظهر تنقلب في حقك ظهرا. يعني هسلم معه وأنا أربع ركعات؟ بلى. هيقول السلام عليكم السلام عليكم وأنا أكمل بأجيب أربعة؟ بلى. صلي الظهر. لأنك ما أدركت مع الصلاة. سيدخل لهم بنية إيش؟ ما في منها. بنية إدراك يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فاتكم. ده النية أصلاً في الجمعة إذا دخلت والإمام في التشاهد بتقول لي ويت صلي فرض الظهر. هي اللي الصح. لأن هو أصلاً لما ما أدركش ركعة ما ينفعش جمعة. من خلف النية الإمام. ما مش هيرجع النية الإمام بقى ما جتش حضرته ليه؟ المخالفة بارك الله فيك، المخالفة هنا مختصرة. أنت تصلي وراء الإمام مثلاً فريضة ولا تصلي نافلة. ويصلي فرضا يصلي وراء نافلة. ما فيش الأمر جائز. هذا من الاختلاف المعتقد. لأنه لا يتأتى أصلا، لا يتأتى. لكن على كل حال أنت الآن دخلت تعمل إيه؟ تصلي وصلاة الوقت. صلاة الوقت اللي هو بيصليها ايه؟ الجمعة، صح؟ ما أدركتش، هتعمل ايه؟ تلقائيا تنقلب إلى ظهر بدون أن تنفصل من الصلاة كما أنت، تأتي بأربع ركعات، واضح لك؟ أنت أحيانا بارك الله فيك تدخل وأنت مثلا مسافر، والإمام مثلا ما تعرفش الإمام ده بقى مسافر ولا مقيم، ما تعرفش. طب هو إذا كان مسافر سيصلي من الناس لا مسافر ركعتين، وإذا كان حاضر يصلي أربع ركعات، صح؟ طب أنت ما دخلتها لم تحدد هي كده ولا كده، أنت تدرك الموجود بس، فما أدركتم فإيه؟ فصلوا، وما فاتكم فإيه؟ فاتم. مسألة النية هنا مغتفرة لأنك داخل بنية صلاة الوقت، إما أن تكون جمعة وإما أن تكون ظهرا، ما خرجتش عن هذا الحيز. فما أنت في صيام رمضان أحيانا أول ليلة كده في نفسك لو أصبح اليوم لو أصبح الغد صيام هصوم، لو أصبح أفطار هفطر، صح؟ طب ما أنت ولا عملت نية مترددة، صح؟ نفس الأمر الذي نحن فيه. أول ليلة في رمضان كثير مننا ما يعرفش، ممكن ينام ولا يعرف إيش أداؤه، هل الصباح صيام ولا الصباح إفطار؟ ما ندري. كذلك في آخر رمضان. فأنت تردد النية، إما هذا وإما هذا، لا حاجة. لكن أنت لما بتدخل الإمام في التشهد في آخر صلاة من الجمعة، أنت عارف أنك هتصلي ظهر أصلا، أنت عارف أنك إيه؟ بس لابد تأتي بما يأتي به الإمام لتنال الثواب، معناه لأن من أدرك الإمام حتى في التشهد يثاب عن ثواب الجماعة، بثواب الجماعة كأنه أدرك الجماعة، معناه في فرق بين أدرك الصلاة أدرك الجماعة، خذ بالك من النقطة، أدرك الجماعة كثواب وأجر وفضل وضرر، لكن هو في الحقيقة يسلم الإمام وهيكون صاحبنا يأتي به الأربع ركعات، عرفنا؟ طيب تعالوا بنا بقى ننظر كلام الإمام الشوكاني، يقول لأن الركعة حقيقة لجميعها، كلمة لأن الركعة حقيقة لجميعها هذه مسألة بارك الله فيكم مرجعها للشارع، مرجعها إيه للشارع، صح؟ هي ركعة متى؟ لما تكون أدركت الإمام من تكبيرة الإحرام إلى أن تسلم معه، هذا ما في إشكال. لكن لو أنك مسبوق أو أنك ناسي فهنا الشارع رخص فيها، رخص فيها. وسيأتي معنا حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعرف، حرصا ولا ولا تعرف. هو عمل كم حاجة؟ عمل ثلاثة أشياء أبو بكر رضي الله عنه، جاء يسعى، هذا واحد جاء يسعى، طب اللي بيسعى بيعمل إيه؟ يحفز النفس، يذهب الخشوع ويذهب الاطمئنان، معناه. طيب الشيء الثاني دب دون الصف راكعا، دب إيه؟ يعني دخلوا الصف وركع كده، يعني ركع قبل الصف ومشى مشى مشى مشى حتى التحق بإيه؟ بالصف. عشان يحتسبها ركعة. أيوه، وهذا من أدلة الجماهير إيه؟ وإحنا معنا بارك الله فيكم حديث عثمان من السنة، من السنة رضي الله عنه، حديث عثمان بإسناد صحيح، من السنة أن إذا كان الإمام راكعا أن تدب ركعا دون الصف. طب لماذا يدب ركعا دون الصف؟ الحكمة بقى أن هذا في إشعار بإدراك الركعة بالركوع من السنة، ولما قال من السنة هذا له حكم رفع، ده هو إيه؟ حكم رفع، ليس من سنة أبي بكر رضي الله ولا من سنة عمر، يتبادر إلى الدين مباشرة سنة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يصلي تمام، أن يصلي تمام، بارك الله فيك. طيب المهم زادك الله حرصا على تعب، لا تعد الى ايه بقى؟ الى السعي. الى ايه؟ السعي. اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوا انتم تسعون، معناه واتوا انتم عليكم السكينه والوقار. السكينه ولا ايه؟ ما تقراش بقى السكينه يعني والوقار. لو حتى بدا يخطي بس خطوه يعني شويه بس ما يجيش ولا حاجه، بس يخط خطوه بقى، يخط خطوه سريعه كده. لا فرق، فرق بين تباعد الخطوات والجري، في فرق. تباعد الخطوات جاهز بدون جري، بدون جري، بدون ان نحفز نفسه. بدون جري يعني. معنى؟ ليه خصصنا لا ولا تعد اليه تحديدا يعني؟ احسنت. ولا تعد الى السعي صح؟ اول حاجه انه سلم مع النبي عليه الصلاه والسلام. وهو مصبوط ولم يشتغل بقضاء الصلاه ولا اتيان بركعه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما سلم فلما انصرف قال من فعل كذا وكذا. معنى؟ نعم. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يرى من وراء ظهر في الصلاه. سبحان الله. وسال بهذا السؤال عشان الحكم والتشريع. فقال انا رسول الله. فماذا وضع وقع حوارا دل على انه سلم مع النبي عليه الصلاه والسلام. طب الوحي بينزل ولا ما بينزل؟ ينزل. ما انقطعش الا بموت النبي عليه الصلاه والسلام. طيب النبي عليه الصلاه والسلام يرى من وراء ظهره. النبي عليه الصلاه والسلام اقره. اذا راه لما دب ايه؟ دون الصف راكعا صح؟ وراه لما سلم معه صح؟ وحوره. فما بقي معنا الا شيء واحد وهو السعي. وهو عباد الذي يؤيد الحديث الاخر. اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوا انتم ايه؟ تسعون واتوا انتم عليكم السكينه والايه؟ والوقار. وضحت؟ هذا ادله الجماهير، ادله الجمهور. طيب وبعدين قلت ما تقراش بقى السكينه السكينه والوقار، قال السكينه والفار. كان بعض الناس واحنا في اليمن يقول كنا بنقراها السكينه والفار، فجاء واحد معلق فار هنا وسكينه هنا ودخل الصلاه، بنقول له ليه كده؟ قال ما هو ده الحديث فيه السكينه والفار. قلنا له انت صحفت الحديث اصلا، صحفت حرفت الحديث، معناه بارك الله فيك. طيب طبعا الانسان بسبب انه لم يتوسع في قراءه احاديثه من المسائل فتحصلوه يعني اخذها كده ايه الجزافه بدون تامل ولا تدبر ولا رويه. هنا يقول لان الركعه حقيقه لجميعها واطلاق واطلاق على الركوع وما بعده مجاز لا يصار اليه الا لقرين. قد صرنا اليه لان هناك وجود قرائن من حديث ابي بكر وحديث عثمان من السنة أن يدب الرجل إذا كان الإمام ركعا قبل الصف راكعا. بارك الله فيك. قال كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع. قد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها من عن مقال، حتى قال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه لا اصل لهذا الحديث. يعني دائما ننتبه لتعليلات ابن ابي حاتم وابي حاتم في كتاب العلل، لان تعليلات ايه؟ تعليلات مقيده. مقيده ليست مطلقه لكل احاديث الباب. احيانا في اكثر الاحيان تكون تعليلات مقيده بهذا اللفظ، بهذا الاسناد، بهذا المخرج، بهذا الطريق. معنى قال لا اصل لها لهذا الحديث. انما المتن من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادركها. على كل حال من ادرك من الصلاه ركعه صحيح ايضا. ويدخل في ايه؟ صلاه الجمعه وبقيه الصلاه، وبقيه ايه؟ الصلوات. وكذا قال الدارقطني والعقيلي واخرجه ابن خزيمه عن ابي هريره مرفوعا بلفظ من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادركها قبل أن يقيم الإمام صلبه، وليس في ذلك دليل لمطلوبهم، لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية، وهما مقدمتان على اللغوية كما تقرر في الفصول، فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للشارع أن له أن يعتبر ما يشاء من الشروط والأركان وأن يلغي ما يشاء، أن يلغي ما يشاء. فإن قلت فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله قبل أن يقيم صلبه؟ قلت دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك. هذا غير صحيح من الإمام الشوكاني. إذا تكرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة، ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة. قد سقط القيام في بعض المواضع، معنى يا إخوة سقط القيام في بعض المواضع. يا شيخ أنت أحيانا تدخل صلاة الليل صلاة المغرب وتصلي التشهد كم مرة؟ يمكن أربع مرات تشهد في المغرب، يعني أنت تدرك الإمام في آخر تشهد صح؟ لا في التشهد الوسطاني. في التشهد الوسطاني أحسن، أربعة في التشهد الوسطاني أحسن، في التشهد الأوسط تدركه فعلا التشهد الأوسط معناه وتعتذر وتجيب ركعة وتصلي معه التشهد الثاني ها؟ وتجيب انت بقى ركعة نفسك وتقعد تشهد ايه الاوسط اللي بالنسبه لك انت. شوف ذكر وفي الاخير بقى تجيب شهد رابع. وهذه هي الصلاه الوحيده اللي في اربعه الصلاه الوحيده. احسنت، الصلاه الوحيده. طب اربع تشهدات اربع جلسات للتشهد. للشارع ان يعتبر ما يشاء وان يلغي ما يشاء. علي اخوان فمساله قضيه ان الامام الشوكاني يعني يؤكد ويركز على أننا طالما اتفقنا أن الفاتحة شرط أو ركن فإذا لابد يعني في حق المسبوق لا نعتبر إدراك الركوع ركعة، هذا غير دقيق غير دقيق. طيب وكما قلت لكم الذين قالوا بهذا من السابقين قبل الشوكاني الإمام ابن حزم رحمه الله. أظن نكتفي بهذا القدر يا إخوان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. دروس الأربعاء اليوم يا إخوة تبدأ من الظهر إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب، وما بعد العصر كذلك دروس مستمرة كذلك هناك إلى ما بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا فليبلغ الشاهد منكم الغالب.